بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إيش حكم موافقة الإمام؟ يوافق المؤتم الإمام في التسليم، يسلم مع الإمام، ما يتقدم عليه. المؤتم يوافق الإمام في التسليم، أي يسلم مع الإمام. إيش حكم هذا يا إخوان؟ حكم الصلاة؟ ها؟ صحيح مع الكره، ها؟ مكروه، يكره، نعم يكره، لأن هذا فيه مخالفة للسنة، فيه مخالفة للسنة، وإلا فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة والسلام ماذا؟ صحيح، الصلاة صحيحة والسلام ماذا؟ صحيح، يعني الصلاة صحيحة والسلام فيه مخالفة للسنة، والسلام فيه مخالفة ماذا؟ للسنة. وإذا تعمد يسلم قبل الإمام الصلاة باطلة، وإذا كان ساهيا أو ناسيا سلم قبل الإمام ها؟ يرجع فيسلم بعده، يرجع فيسلم ماذا؟ بعد الإمام، يرجع فيسلم بعد الإمام. ها؟ لا، ما في، خلاص في اتباع الإمام، تابع الإمام ما عليه. طيب، قال الشيخ محمد عليه رحمة الله، قال: وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله. هذه من سنن الصلاة، من سنن ماذا؟ الصلاة. ينحرف الإمام، أي بعد أن يسلم، بعد أن يسلم، كلاهما سنة، كلاهما ماذا؟ سنة. إما أن ينحرف عن يمينه، وإما أن ينحرف عن شماله إذا سلم ماذا؟ من الصلاة. يعني في الأصل أنه يستقبل القبلة، في الأصل أنه قبل السلام كان يستقبل القبلة، فلما سلم يريد أن يستقبل ماذا؟ المؤتمين. هل ينحرف عن يمينه في استقبال المؤتمين، أو ينحرف عن شماله في استقبال ماذا؟ المؤتمين. كل هذا سنة، كل هذا ماذا؟ سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا وارد من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس، كلاهما في الصحيح، كلاهما ماذا؟ في الصحيح، من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ماذا؟ يعني ينصرف ماذا؟ عن يمينه. وهكذا جاء من حديث أنس أيضا أنه ينصرف ماذا؟ عن شماله، يعني يساره. وكلاهما جائز، إما أن ينحرف عن يمينه، وإما أن ينحرف ماذا؟ عن شماله. كلاهما وارد، وكلاهما من السنة، من حديث عبد الله بن مسعود الصحيح، ومن حديث أيضا أنس، وأيضا هذا ماذا؟ في الصحيح، وهذا أيضا ماذا؟ في الصحيح. فيستقبل ماذا؟ المؤتمين، يستقبل ماذا؟ المؤتمين. قال: ولا يطيل الإمام الجلوس، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. يعني بعضهم إذا سلم، ما هو المقدار الذي يبقى فيه مستقبل القبلة بعد ماذا؟ بعد السلام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه يستغفر ثلاثا، بل جاء من حديث عبد الله بن عباس قالوا: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يكبر ماذا؟ أولا، ثم يستغفر ماذا؟ ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يستقبل المؤتمين. معنى ذلك أنه لو أطال الجلوس مستقبل ماذا؟ القبلة. لو أطال الجلوس مستقبل ماذا؟ القبلة بعد هذه الأذكار، أي حين ما يكبر، وحين ما يستغفر ثلاثا، وحين ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعدها يستقبل المؤتمين. هذه السنة. فإذا أطال الجلوس مستقبل ماذا؟ القبلة، فإن هذا يكره. ولهذا استقبال القبلة كما قال العلماء تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، استقبال القبلة تجري فيه الأحكام التكليفية ماذا؟ الخمسة. استقبال القبلة في حال يكون محرم، في حال يكون محرم أو مكروه، وهو أن يستقبل الإنسان القبلة في حال قضاء الحاجة من بول أو غائط. العلماء ما بين الكراهة وما بين التحريم، هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول في استقبال القبلة، قد يحرم وقد يكره، خلاف فيما يتعلق بهذه المسألة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال ماذا؟ القبلة، وعن استدبارها ببول أو غائط. هذا القسم الأول الذي يجري فيه ماذا حكم استقبال القبلة ما بين الكراهة وما بين التحريم. القسم الثاني استقبال القبلة من الشروط، استقبال القبلة من الشروط، وهذا يكون ماذا في الصلوات المفروضات سفرا أو حضرا، وهكذا أيضا في النوافل حضرا، وهكذا في النوافل ماذا حضرا، فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة ماذا الصلاة. القسم الثالث وهو ما يتعلق بالاستحباب، ما يتعلق بالاستحباب، يستحب للإنسان استقبال ماذا القبلة، وهو في النافلة في السفر، النافلة ماذا في السفر يستحب للإنسان استقبال ماذا القبلة، وهكذا أثناء الدعاء، وهكذا أثناء ماذا الدعاء، وهكذا ذكروا أثناء الذبح، أثناء الذبح، بل بعض العلماء عمم في كل طاعة، عممه في كل ماذا طاعة أن هذا ماذا يستحب، أن هذا يستحب ماذا للإنسان. ويكره في هذا الموضع أن يطيل الإنسان الجلوس مستقبل القبلة، مستقبل ماذا القبلة، بعد أن كبر، بعد أن استغفر ثلاثا، وبعد أن قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، أطال الاستقبال، أطال الاستقبال إلى القبلة، فإن هذا يكره لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الخامس المباح، وهو الآن يجلس الإنسان يستقبل القبلة، هذا مباح، يجلس الإنسان يستقبل ماذا القبلة. فقال العلماء أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، استقبال القبلة تجري فيه الأحكام التكليفية ماذا الخمسة. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام، وذكروا ماذا حكم، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذه الأذكار استقبل ماذا المؤتمين، استقبل ماذا أصحابه، قيل من ماذا من الحكم، لعله استقبلهم يريد ماذا أن يذكر أصحابه، ويريد أن يتحدث ماذا إلى أصحابه، وأيضا الحكمة من استقبال ماذا بعد هذه ماذا الأذكار، بعد هذه ماذا الأذكار، أنه انتهت ماذا إمامته، انتهت ماذا إمامته، ما يحتاج أنه يبقى يعني مؤتم بعد السلام، يبقى مؤتما ماذا بعد السلام، يعني شبه نفسه بعد السلام كقبل السلام، وهذا ليلة واضح، وهذا ليلة. الأمر الثالث أنه حتى لا يدخل على الإنسان الكبر والخيلاء، يعني ما زال يعني يعطيهم ماذا ظهره، يعطيهم ماذا ظهره، فإن هذا قد يكون أقرب إلى الخيلاء والتكبر، فهذه هي الحكم، هذه هي ماذا الحكم، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل ماذا المؤتمين، أي يستقبل ماذا أصحابه بعد السلام، منها أنه قد يريد يتحدث ماذا إليهم. الأمر الثاني أيضا حتى يعني ماذا يدخل الداخل يرى أن الإمام قد انتهى، يرى أن الإمام قد انتهى من الصلاة، وهذه من الحكم. والأمر أيضا ماذا الثالث أنه يعني انتهت وظيفته فيما يتعلق بالإمامة. والأمر الرابع حتى لا يقع في يعني ماذا في نفس الإنسان الخيلاء، في نفس الإنسان ماذا الخيلاء، فإن كون هذا الإنسان يعني أنت يعني تستقبله، أنت ماذا تستقبله، وإذا به يعطيك ماذا ظهره، يعطيك ماذا ظهره، هذا في شيء من التعالي، في شيء ماذا من التعالي. وعلى كل ذكروا حكما، ذكروا من هذه ماذا الحكم. لهذا قال العلماء الجلوس مستقبل ماذا القبلة زيادة على هذه الأذكار، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحقه يكره، حقه ماذا في هذا المقام أن يحكم عليه ماذا بالكراهة. فقال عليه رحمة الله، قال ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ما المقصود بالانصراف؟ ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالانصراف؟ أي ولا ينصرف ماذا المأموم قبل إمامه، قبل ماذا إمامه. ما المقصود؟ فسر بتفسيرين، التفسير الأول أنه لا يسلم قبل إمامه، وهذا هو الصحيح، أنه لا يسلم ماذا قبل إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قرائن منها متابعة ماذا في الركوع، متابعة ماذا في السجود، وهكذا فيما يتعلق بالانصراف من الصلاة، الصلاة المقصود به الانصراف بالسلام. والمعنى ماذا الثاني أنه يعني ماذا لا يعني ماذا يعني يخرج ماذا من صلاته ويفارق ماذا الإمام بعد ماذا السلام، لا يفارق ماذا الإمام بعد ماذا السلام، أي بمعنى بعد انتهاء ماذا الصلاة، وقبل أن يستقبله ماذا الإمام تجد أن بعض الناس يذهب فينصرف. فبعض العلماء فسر بهذا التفسير الثاني، بعض العلماء فسر بهذا التفسير ماذا الثاني يعني بمعنى أن الإمام ما زال مستقبل ماذا؟ القبلة، فيقول ماذا؟ الأذكار، يقول الله أكبر، ثم يقول يعني استغفر الله ماذا ثلاثا، ثم بعد ذلك يقول اللهم أنت السلام. وإذا بالمؤتم حينما سلم انصرف قبل أن يستقبله ماذا؟ الإمام. منهم من حمل هذا المعنى، منهم من حمل على هذا المعنى الثاني، وهذا مرجوح، وهذا ماذا؟ مرجوح. ولهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بسرعان الناس، كما في حديث أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف. وهذا الصحيح، يعني أن قوله ماذا؟ ولا ينصرف ماذا؟ المأموم، أي المقصود بالسلام، المقصود به لا ينصرف ماذا؟ بالسلام. أما كون الإمام يسلم فيبقى المؤتم قبل أن يستقبله ماذا؟ الإمام يريد الانصراف، نقول ما في حرج، لكن الأكمل ما هو؟ الأكمل أن يبقى، الأكمل ماذا؟ أن يبقى حتى يستقبله ماذا؟ الإمام. والأكمل أيضا أن يقول ماذا؟ الأذكار وهو في مكانه، ويقول الأذكار وماذا في مكانه، فإذا انتهى من أذكاره انصرف، فإذا انتهى من هذا من حيث الأكمل. لكن هل في مانع عند الإنسان يعني ينصرف ماذا؟ بعد سلام الإمام، بعد أن يسلم ماذا؟ المؤتم خلف ماذا؟ الإمام، هل أن ينصرف ويقول أذكاره في الطريق؟ نقول ما في حرج، نقول ماذا؟ لا حرج. لهذا نقول هذا من حيث الأكمل، هذا من حيث ماذا؟ الأكمل. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصب على ما يتعلق بالسلام، إنما ينصب على ما يتعلق بالسلام، أي أن المؤتم لا يسلم قبل إمامه، لا يسلم ماذا؟ قبل إمامه. فهذا هو الذي يحمل عليه هذا المعنى، للمعنى ماذا؟ الثاني. المعنى الثاني يحمل على الكلام الكمال، والمعنى الأول يحمل على الوجوب. إذن عندنا المسألة على قسمين، المعنى الأول لا ينصرف ماذا؟ قبل انصراف ماذا؟ الإمام، هذا واجب. والمعنى الثاني من حيث الأكمل، أي لا ينصرف، أي بمعنى أنه ماذا؟ لا يعني ماذا يخرج ماذا من صلاته ويفارق ماذا الإمام إلا بعد أن يستقبله ماذا الإمام ويقول ماذا أذكار، هذا أكمل، هذا لا شك أنه ماذا أكمل. فالمسألة الأولى تحمل على التحريم، والمسألة الثانية تحمل على الاستحباب والأكمل، تحمل على الاستحباب ماذا والأكمل. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال فإن صلى معهم نساء، فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا، لئلا يدركوا انصراف، لئلا يدركوا ماذا من انصرف منهن، لئلا يدركوا من انصرف منهن، أي من النساء، منهن ماذا؟ أي من النساء. وهذا إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النساء يصلين ماذا خلف الرجال، يصلين ماذا خلف الرجال، المسجد واحد، مسجد الرجال والنساء كان واحدا، مسجد الرجال والنساء كان ماذا واحدا، فتصلي ماذا النساء خلف ماذا الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم تمهل حتى ينصرف ماذا النساء، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث ماذا في مقامه، أي في مقامه ماذا يسيرا قبل أن يقوم، قبل أن ماذا يقوم عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك حتى لا يختلط الرجال بالنساء، حتى لا يختلط الرجال ماذا بالنساء، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى ذلك. أما إذا انتفت الحكمة كأن يكون مسجد النساء في جانب ومسجد الرجال ماذا في جانب، فهذا لا مانع أن الإنسان لا حرج أن ينصرف مباشرة بعد الصلاة، لا حرج أن ينصرف مباشرة بعد الصلاة، فإن الحكمة ماذا منتفية إذا كان يعني قد تعدد المسجد، مسجد للرجال ومسجد ماذا للنساء. وإنما هذا الحديث محمول على هذا المعنى، هذا الحديث محمول على هذا ماذا المعنى، أنه إذا انصرف من صلاته بقي في مصلاه عليه الصلاة والسلام ولم يقم، حتى لا يختلط ماذا الرجال بالنساء، حتى لا يختلط الرجال ماذا بالنساء، ويدرك ماذا الرجال النساء بعد ماذا التسليم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول استغفر الله ثلاثا إلى آخر ما ذكره الشيخ. الشيخ هاون علي رحمة الله يذكر من السنن على قسمين، سنن قولية وسنن ماذا فعلية، السنن هؤلاء قولية وسنن ماذا فعلية. من هذه ماذا السنن التي تقال ماذا بعد الصلاة، من السنن التي تقال ماذا بعد الصلاة، عندنا سنة قولية وسنة فعلية. والسنة ماذا القولية تتعلق بالذكر والدعاء والاستغفار، الذكر والدعاء والاستغفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هذا، أول ما يفعل عليه الصلاة والسلام من السنن ماذا القولية بعد السلام التكبير، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس قالوا كنا كنا نعرف ماذا انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي بعض الألفاظ بالذكر، وفي بعض الألفاظ ماذا بالذكر. هذا من حديث عبد الله بن عباس. قال العلماء هذا ذكر بعض أفراد العام، كون ذكر تكبيرا وذكر ذكرا، التكبير نوع من أنواع الذكر، التكبير نوع من أنواع ماذا الذكر، فيحمل اللفظ يعني التكبير ويحمل اللفظ على الذكر المقصود بالذكر والتكبير، أو تقول الذكر يعني أو التكبير بعض ألفاظ ماذا الذكر، بعض أفراد الذكر. فهذا ما فيه يعني معارضة، ما فيه ماذا معارضة. ونستفيد من هذا أي من حديث عبد الله بن عباس، نستفيد من حديث عبد الله بن عباس، وقد ذكرنا هذه ماذا الفائدة كثيرا، ذكرنا هذه الفائدة ماذا كثيرا، الجهر بالأذكار بعد الصلوات، الجهر بالأذكار، وهذه من السنة المهجورة. بعضهم يجهر بالذكر وهو التكبير فقط، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالذكر عموما، يجهر بالذكر ماذا بعد الصلوات ماذا عموما، ولم يقيد ماذا بالتكبير. جاء في حديث عبد الله بن عباس بالتكبير، وجاء في حديث عبد الله بن عباس بالذكر. قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالتكبير أو بالذكر. وهكذا من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار، كانوا يسمعونها ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا سلم من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله، أي بمعنى يسمعون، يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فيسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأذكار جهرة. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بها ماذا التعليم يحتاج إلى برهان، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بالجهر ماذا بالأذكار بعد الصلاة التعليم، ثم نسخ هذا ماذا الأمر، نقول هذا ما عليه دليل، لأن من العلماء من يدعي ماذا أن الإجماع بعدها انعقد على ماذا على الإسرار بالأذكار بعد التعليم، وهذا لا دليل عليه، بل السنة في ذلك الجهر بالأذكار، السنة في ذلك الجهر بالأذكار، سواء كان التكبير أو كان الاستغفار أو كان يعني ماذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال التعليم هذا تحتاج إلى برهان، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعليما لأصحابه عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة تحتاج ماذا إلى برهان. بل الجهر بالأذكار في البخاري كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما ينسخه، ولم يأتي ما ينسخه. والإجماع المدعى بأنه إنما كان هذا في أول الأمر هذا إجماع مدعى، هذا إجماع ماذا مدعى. في الصحيح في هذه المسألة أن الجهر بالأذكار هي السنة. فإذا قال قائل يعني هل المقصود بالجهر يعني الاجتماع على الذكر، نقول لا، الاجتماع على الذكر بدعة، الاجتماع على الذكر بصوت ماذا واعد هذا هو البدعة. لماذا؟ لأن هذه عبادة، والأصل في العبادات تكييف ماذا العبادات على كيفية معينة يحتاج إلى ماذا إلى برهان. جاء الذكر يعني ماذا برفع الأصوات، هذه هي ماذا السنة. أما جمع يعني ماذا الذكر بصوت ماذا واحد، جمع الأذكار بصوت واحد، معنى هذا تكييف للعبادة، تكييف ماذا للعبادة من دون ماذا دليل ومن دون ماذا برهان. والأصل في العبادات، الأصل في العبادات أن ماذا تقيفي على ماذا على النص، فمن قيدها بكيفية أو بعدد أو بزمان أو بمكان أو بسبب إلى غير ذلك يحتاج إلى برهان. فإن العبادة ماذا عبادة، إذا جاءت مطلقة فهي على الإطلاق، وإذا جاءت مقيدة بمكان فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالمكان، بالزمان بالزمان، بالسبب بالسبب، بالعدد بالعدد، بالكيفية بالكيفية إلى غير ذلك. في الأصل في العبادات فيما يتعلق بالأسباب والأزمنة والجنس والعدد إلى غير ذلك، الأصل فيها ماذا التوقيف حتى يأتي ماذا النص فيها. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالأذكار مطلق، أما الاجتماع على الجهر بالأذكار كما يفعله ماذا الصوفية فهذا بدعة من البدع. ولهذا ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في أن تكبيرات العيد يعني ماذا يعني في تكبيرات ماذا التكبير الجماعي في العيد والتقصد ماذا التكبير الجماعي ماذا في العيد، فإن هذه تعتبر ماذا من البدع. لماذا؟ لأنهم كيفوا ماذا العبادة من دون ماذا نص، كيفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من دون نص. نقول جاءت التكبير، لكن تكييف هذا التكبير ويتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بتكييف هذا الذكر أو التكبير على كيفية ماذا معينة، نقول هذه هي البدعة، هذه هي ماذا البدعة. فيفرق بين كون الإنسان يجهر بالأذكار بعد الصلوات، وبين كونهم يعني ماذا، وبين كونه يجهر مع ماذا الاجتماع بصوت ماذا واحد، فيفرق بين المسألتين. إذا قال قائل طيب الجهر بالأذكار في التشويش، الجهر بالأذكار بعد الصلوات في ماذا؟ تشويش على من؟ على بعضنا البعض، هذا يقول أذكارا يرفع صوته بالأذكار، وهذا يقول أذكارا يرفع صوته بالأذكار، هذا مسبوق. وربما مثل على سبيل المثال برقي الأصوات تتداخل عليه ماذا؟ القراءة. نقول إذا اعتاد الناس ماذا؟ السنة ذهب هذا ماذا؟ الأمر. لهذا سبحان الله ابتداء إذا رأيت يعني ماذا؟ مجموعة ماذا؟ مجموعة من الذين يقرأون ماذا؟ القرآن بأصوات ماذا؟ مرتفع ماذا في المسجد، لربما في أول وهلة أو في أول ماذا؟ الأيام يستطيع الإنسان يقرأ مع الليالي والأيام، يقرأ يقرأ ماذا؟ تلقائيا، ولا يعني ماذا؟ تتداخل عليه ماذا؟ القراءة، ولا تتداخل عليه القراءة. فعلى كل هذه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة نقلوا أذكارا سمعوها، نقلوا أذكارا كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم في مجالس خاصة، وإنما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال استغفر الله، يجهر يجهر بالأذكار، يجهر ماذا بالأذكار. فهذه هي ماذا؟ السنة. الجهر بالأذكار بعد الصلوات هي ماذا؟ السنة. فإذا اعتاد ماذا الإنسان يذهب ماذا؟ التشويش بإذن الله عز وجل. فدعوة منسوخ، فدعوة تعليم، دعوة إجماعات، كل هذه الدعاوى ردها العلماء المحققون، كل هذه الدعاوى ردها ماذا العلماء، تعليما أو إجماعا أو نسخا، كل هذه مجرد دعاوى في مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجهر ماذا بالأذكار. وأيضا نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يدعو، كان يدعو بالأدعية، لكن الممنوع أن يرفع الإنسان يديه مباشرة. بعض الناس يعني سبحان الله إذا سلم من الصلاة رفع ماذا يديه، بدأ ماذا بالدعاء، نقول هذا خلاف السنة. السنة ما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر، وكان يستغفر ماذا ثلاثا، ويقول اللهم أنت السلام ومنك ماذا السلام، ثم بعد ذلك ماذا يستغفر. والاستغفار نوع من الدعاء، والاستغفار نوع ماذا من الدعاء، حتى كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وهذا كله مقيد بالصلاة مقيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الصلاة. أهل السنة ما يمنعون الدعاء بعد الصلاة، أهل السنة لا يمنعون الدعاء بعد الصلاة، يمنعون ماذا؟ أن الإنسان لما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا به يرفع ماذا يديه اللهم اغفر لنا ورحمة، هذه بدعة، وهذا خلاف السنة، بدعة وخلاف ماذا السنة. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالأذكار ثم يدعو، يأتي بالأذكار ثم يدعو، كما جاء في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما، حديث علي في مسلم، حديث علي في مسلم بعد الصلاة، حديث علي في مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكارا ويقول أدعية، ويقول ماذا أدعية، ويقول ماذا تسبيحا، كل هذا وارد، وهي من السنن ماذا القولية. الدعاء سنة قولية، وهكذا الاستغفار والأذكار سنة قولية، وهكذا التسبيح من السنن ماذا القولية، ومن السنن الفعلية التي تفعل بعد الصلاة أيضا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمكث في مصلى إذا سلم، كان يمكث في مصلى إذا سلم حتى يقول الله أكبر استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام. وهذه سنة من السنن أن يمكث ماذا قليلا، أن يمكث ماذا قليلا. فالوارد من السنن بعد السلام سنن قولية وسنن فعلية، والقولية كما قلنا تتفرق على ثلاثة أقسام، منها ما هي من قبيل الأذكار، منها ما هو من قبيل الدعاء، ومنها ما هو من قبيل التسبيح. فهي سنن قولية ثلاثة أقسام، السنن القولية ماذا ثلاثة يعني ماذا أصناف، وثلاثة ماذا أقسام، دعاء واستغفار وذكر، دعاء واستغفار ماذا وذكر، وكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابل هذا ما يسمى بالسنن الفعلية، أن يبقى الإنسان في مصلى قليلا ثم يستقبل ماذا المؤتمين، ثم يستقبل ماذا المؤتمين. لهذا قال الشيخ علي رحمة الله قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول استغفر الله أي ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، كل هذه في صحيح، كل هذه في صحيح البخاري في صحيح الإمام مسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا وارد من حديث المغيرة ومن حديث عبد الله بن الزبير، وارد من حديث المغيرة ومن حديث عبد الله ابن زيد وكلاهما في مسلم، كلاهما في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم، معنى أنها حديث ثابتة بل في الصحيحين، بل ماذا في الصحيحين حديث المغيرة، وهكذا حديث عبد الله ماذا؟ ابن الزبير في مسلم. كل هذه من الأذكار التي تقال عقب ماذا؟ التسليم من الصلاة، عقب التسليم ماذا؟ من الصلاة، فهي كما قلنا سنن، هذه ماذا؟ سنن. لو أن إنسان ما قالها، لو أن إنسان ماذا؟ ما قالها، نقول ترك سنة من السنن، فهي سنن إما قولية وإما ماذا؟ فعلية. ولو قالها الإنسان كما قلنا وهو يمشي في الطريق لا حرج، لأن بعض الناس يعني الأكمل ما هو؟ أن يقول الإنسان أذكاره وهو ماذا؟ في مكانه، هذه السنة، أن يقول الإنسان أذكار بعد الصلاة وماذا في مكانه. لكن هل في مانع أن الإنسان إذا قام فقالها ماذا في الطريق، أو تنحى جانب المسجد، أو قالها في الطريق إلى غير ذلك؟ نقول لا، يعني ما تذهب هذه ماذا الأذكار، لا تذهب هذه ماذا الأذكار. ومر معنا الفائدة أن وقت ماذا الأذكار، هذه وقت هذه ماذا الأذكار، أوله متى يكون؟ يكون بعد السلام، وأفضله أن يكون عقب السلام وأيضا في مجلسه، واضح. والجائز ما هو؟ أن يقول الإنسان ويتنحى في جانب المسجد، أو يقوله هو ماذا في الطريق. وانتهاؤها متى؟ هذا ابتداؤها، انتهاؤها إلى متى؟ ها؟ في أثناء إلى الليل. الآن عندك صلاة العشاء، واضح؟ سيأتي صلاة ماذا؟ العشاء. سلم الإنسان من صلاة ماذا؟ العشاء. ابتداء وقتها متى؟ بعد السلام. بعد ماذا؟ السلام. الأكمل بعد السلام، والأفضل وهو قاعد في مكانه، والجائز وماذا؟ وهو يمشي في طريقه يقول ماذا؟ أذكاره، يقول ماذا؟ أذكاره، نقول هذا ولا حرج. انتهاؤها متى؟ ها؟ نصف الليل. نصف الليل هو الفائدة، مرت معنا. ها؟ كيف؟ حتى تنتهي وقت صلاة العشاء. ها عبد الله؟ دور الصلاة، نعم، هذا باعتبار الابتداء، اعتبار ابتداء الأذكار. ها؟ في دليل على أنها تنتهي بعد ساعة ونصف ساعة؟ لا، ما في نص. قالوا حالها قاسوها على النافلة، هذه قاسوها على النوافل. النوافل الآن صلاة النافلة بعد العشاء متى ينتهي وقتها؟ أنت ما تريد تصلي السنة بعد صلاة العشاء مباشرة، تقول أذهب إلى البيت الساعة العاشرة إن شاء الله بعد العشاء، صل الركعتين السنة بعد العشاء، في مانع ولا ما في مانع يا إخوان؟ في مانع ولا ما في مانع؟ ما في مانع. قالوا لا فرق بين السنن ماذا؟ الفعلية، وهي ما يتعلق به الركعتان بعد صلاة ماذا؟ العشاء، يؤخرها الإنسان، وبين ماذا؟ الأذكار، وبين ماذا؟ الأذكار. ولهذا سبحان الله فائدة ها هنا، ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، تبدأ أذكار الصباح ماذا؟ من متى؟ ها؟ من طلوع الفجر ومن بعد الصلاة، وإلى متى؟ ما لم يأتي ماذا؟ ما لم يأتي العشي. واختلفوا في العشي، هل المقصود الظهر أو العصر؟ ولهذا قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، أي معنى أنه قد دخل في العشي، قد دخل ماذا في العشي. فيختلفون في متى ينتهي ماذا وقتها، متى ينتهي ماذا وقتها. وهكذا في أذكار ماذا المساء، تبقى معك ماذا عند دخول ماذا العشي. بعضهم يجعلها بعد الظهر، لك أن تقول الأذكار بعد صلاة الظهر، وبعضهم يقول بعد صلاة ماذا العصر، وتستمر معك ماذا إلى متى؟ ها؟ وتستمر إلى متى؟ ما لم يطلع الفجر، كل عشي، كل هذا ماذا عشي. ولكن الإنسان يلان من فضل هذه الأذكار ومن تحصين هذه الأذكار بقدر ماذا؟ بقدر تقديمها لهذه ماذا الأذكار. لأنه في هذا الزمن إذا أخر لم يكن محصنا في هذا الزمن الذي أخر فيه ماذا الأذكار، الذي أخر فيه ماذا الأذكار. فأكمل الأذكار أن يأتي الإنسان في أول وقتها حتى يحصن باقي الوقت. لكن لو تذكر أو شغل ماذا عنها فقال أقولها بعد ساعة ساعتين، ولا في حرج. كل هذا يصلح ماذا لي الأذكار، كل هذا يصلح ماذا الأذكار. وهكذا الأذكار بعد الصلوات، وهكذا الأذكار بعد الصلوات الأكمل والأتم بعد التسليم في مجلس الإنسان، وتجوز ماذا إلى آخر الوقت، تجوز ماذا إلى آخر ماذا الوقت، ما لم يأتي الصلاة ماذا وقت الصلاة الأخرى. فقاسوها على هذه المسألة، فقالوا لا فرق بين السنن الفعلية والسنن ماذا القولية، لا فرق بين السنن القولية والسنن ماذا الفعلية. فقاسوها ماذا قياسا، قاسوها ماذا قياسا.